بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاذ بن أبي سفيان عن مالك بن خامر عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وابو هريرة وجماعة من الصحابة. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 22 ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذا هو النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قالوا: من فوائد ذلك ألا يتوهم أن الراوي عنه أن المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي، يعني دفع هذا التوهم، لأنه في الغالب يروي الصغير عن الكبير. فإذا جاء رواية الكبير عن الصغير ظن بعض الناس فهم أن الراوي هو الصغير، بينما الراوي هو الكبير وهو الأفضل في الغالب. فهذا يدفع التوهم بهذا الذي ذكرناه. وقد يروي الكبير القدر أو السن، الكبر قد يكون في السن وقد يكون في القدر، قد يكون إنسان صغير وهو كبير القدر، وقد يكون كبيرا في السن وهو صغير القدر. وهنا إن شاء الله كلهم إن شاء الله حملة الحديث من صغارهم وكبارهم إن شاء الله كلهم يعني كبار القدر والسن كبار القدر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، يعني أكبر سنا وقدرا، عمن دونه في كل منهما أو فيهما، يعني في القدر والسن. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره من رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، يعني في صحيح مسلم. رواية تميم هذه رؤيته هو رفق له، بارك الله فيك، دابة يعني استوحش منها وهي تتكلم، فأشارت لهم أن يذهبوا إلى مكان ما يعني فيه الدجال، فذهبوا إليه وسألهم أسئلة عن أشياء بساتين في الشام وعن كذا وعن كذا وعن كذا، ثم أخبرهم أنه الدجال وأنه سيخرج. فلما أخبر تميم بهذه القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يحدثهم عن الدجال، فقام يخبرهم بما أخبر به تميم الداري وأنه وجد الدجال في تلك الجزيرة. فهذا من رواية الأكابر آل صالح رسول الله أكبر قدرا وسنا أكبر قدرا من كل الناس عليه الصلاة والسلام حتى من الأنبياء والملائكة عليه الصلاة والسلام. وكذلك هن يعني هو أسن من تميم الداري والله أعلم. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن خامر يعني حديث الطائفة المنصورة حدث معاوية بحديث الطائفة المنصورة جاء صائفة الأنثى الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فزاده مالك بن خامر وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك بن خامر يروي عن معاذ أنهم بالشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا من رواية الأكابر الصالح مالك بن خامر تابعي وقيل إنه صحابي والراجح أنه تابعي وهم من الرواة عن معاذ بن أصحابه. قال ابن الصلاح وقد روى الأبادلة عن كعب الأحبار أبادلة صحابة وكعب الأحبار تابعي بارك الله فيك. وقد يكونون الذين رووا عنه أكبر قدرا وسنا ولا سيما عمر وعلي كما ذكر ذلك ابن كثير. واضح في هذه. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. الزهري ويحيى بن سعيد مالك سعيد الأنصاري هم أكبر منه سنا. الزهري أكبر قدر منه لا شك وهما من شيوخه. هذه أمثلة. وقد روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين قد يوهم بعض صغاره أنه ليس من التابعين فهو من صغار التابعين لكن روى عنهم أجمع من التابعين إنهم نيفون وعشرون ويقال بضع وسبعون فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. هذا من فوائد هذا الفصل هذا النوع. وسقدم لكم أنه في التنبيه على بارك الله. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. يرى بالصلاح يرى أنه صحيح لكن أعله أبو داود بعدم سماع ميمون بن شبيب من عائشة. ميمون بن شبيب لم يسمع من عائشة فأعله بهذه العلة فيكون ضعيفا. لكن معناه صحيح معناه صحيح إنزال الناس منازلهم لا شك أنه أمر ضروري. إنزال أبوين منزلتهما إنزال الطالب للشيخ منزلته وهكذا وإنزال الصغير الكبير ليس منا من لم يرحم صغيرنا يوقر كبيرنا ما شاكل ذلك. إنزال هذا الحديث وإن طرف لكن ما يدل على معناه. قراءة التعليق قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رواية الصحابي عن تابعي عن صابح عن صحابي آخر نوع طريف ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم ادعى بعضهم عدم وجوده، وزعم أن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات والموقوفات فقط، وهو زعم غير صواب. فقد وجد هذا النوع وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديثا، منها حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن بن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب عن النبي. عبد الرحمن بن من؟ عن عبد الرحمن بن عبد القاري. عبد القاري نعم. التابعي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم في صحيحه. السائب بن يزيد الصحابي، وروى عن عبد الرحمن بن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب. ففيه رواية صحابي عن تابعي يا صحابي، وبعض الناس أنكره، لكن هذا صحيح. جمال العراقي في ذلك حوالي 20 حديثا في شرحه على مقدمته للصلاح. نعم، وهذا مثال منها. نعم. قال رحمه الله: ومنها حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن حكم التابعي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن مكتوم يملها علي. وهو لسقط عنده وهو يكتبه عندكم. فجاء ابن أم مكتوم عندكم وهو، هذا هو الصحيح، وهو يملها. نعم علي. قال: فجاء ابن مكتوم وهو يملها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدت وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي، ثم سوري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر. رواه البخاري. رواه البخاري رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، يعني سعد بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت. سعد بن سعد صحابي، زيد بن ثابت صحابي، بينهما بواسطة هذا وهو مروان بن الحكم. نعم. ايوه، في تعليق ثاني للحديث. ها؟ التعليق الثاني. قال رحمه الله: جزم ابن الصلاح بصحته تبعا للحاكم في علوم الحديث في النوع السادس عشر منه. قال رحمه الله: جزم ابن الصلاح بصحته تبعا للحاكم في علوم الحديث. أي حديث بصحته؟ حديث عن عائشة أنها قالت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفيه نظر، فقد ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض، فقال: وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. ورواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. ثم قال أبو داود بعد إخراجه: ميمون ابن أبي شبيب لم يدرك عائشة وجهه من طريق من هذا عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وتعقب البزار بما لا ينهض. انتهى ملخصا من كلام العراقي في شرحه لعلوم الحديث. هذا الكلام حول الحديث هذا وبيان ضعفه، ونقل تضعيفه على أبي داود، وأن علته أن ميمون بن شبيب لم يسمع من عائشة، ذكر في مسلم بدون قال وذكر، ما ذكر ميمون بن شبيب، قال ذكر عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس من أجله. أبو داود ذكر الإسناد فيه ميمون بشبيب، ثم بين أن ميمون لم يسمع من عائشة وهو منقطع، لكن قلنا لكم إن معناه صحيح والحمد لله. قال رحمه الله: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا، واختفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وعلي بن مدينة. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. هو تعريف المدبج لأنه هو رواية الأقران سنن وسندا، يعني شيوخهم في الإسلام متقاربين وفي الشيوخ مشتركين بارك الله فيكم، فيروي أحدهم عن الآخر، هذا يسمى مدبجا. يقال مأخوذ من الدباجة، دباجة يروي بارك الله فيكم. فهذا يكون رواية الأقران سنن وسندا، والحاكم اكتفى بالمقاربة في السندين، بالمقاربة عند كل المقاربة. ها؟ عندكم بالمقاربة ولا بالمقارنة؟ شو الحاكم بالمشاركة في السند؟ ها؟ اكتفى الحاكم بالمقاربة. بالمقاربة. هذا بالمقاربة ممكن، مقاربة في السند، يكون مقارنة في السند كثير عنه. لأنه عرف رؤية الأقران، الظاهر أن المقاربة خطأ، أنه صحيح أن المقارنة، والله أعلم. راجعوه عرف الحاكم، واكتب الحاكم بالمقارنة في نقران من قارنة حتى يظهر الحق، اكتب الحاكم بالمقارنة في السند وإن تفاوتت الأسنان. وإن كان واحد رواء عن شخص 30 سنة، واحد روى بعده بهذا المقدار 30 سنة، اشترك في رواية هذا الشيخ، هذا عنده رواية الأقران. والظاهر أن الراجح هو الأول، لابد أن يكون هناك مقارنة في السن وفي السنة. نعم. فمتى روى كل منهما على الآخر سمي مدبجا. الآن استئناف كلام، والله أعلم، وهو بناء على كلام الحاكم. فمتى روى كل منهما على الآخر سمي مدبجا كعائشة، وهي عائشة كلاهما من الصحابة. وإن كان أبو هريرة أسلم لنا عائشة ويلغى عنها، لكن اشترك في السند في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والزهري وعمر بن عبد العزيز كلاهما تابعي، عائشة أبو هريرة صحابيان، والزهري وعمر بن عبد العزيز تابعي، ومالك والأوزاعي من أتباع التابعين، وأحمد بن حنبل وأبي المدين من أتباع التابعين. هذه أمثلة في عدد من الطبقات. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا. إذا روى مثلا أحمد عن المديني ولم يروي الآخر عنه، هذا ليس مدبجا، فلا بد أن يروي كل منهما عن الآخر، اشترك في الشيخ واشترك في السن، اشترك في فرق الفدوان بعض البعض. هذا الفرق يعني. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، فلا بد من رواية كل واحد منهما عن قرينه، وإلا ما يسمى مدبجا. قال لطيفة هذه. قال الشيخ أحمد الشيخ رحمه الله، قال في التدريب لطيفة: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن مديني عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد عن أبي بكر، عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فأحمد والفرق يكون حتى تكون فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقراع. ومن المدبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف، وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى أيضا ابن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا كما ترى. هذه من الطرائف التي نقلها أحمد شاكر على السيوطي، وقد اجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب، هناك ذهب بن معاوية وهذا زهير بن حرب، عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ. كم دولة؟ خمسة، كلهم من طبقة واحدة. عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كذا. فهل هذا من المدبج؟ ما لك أن روى عنه؟ قد يكون أبي المدينة روى عن أحمد، لكن كلهم روى أحد مع الآخر، هذا يحتاج دراسة. فالظاهر أنه ليس من المدبج وإنما طريفة، يعني الصدر لها السيوطي واستحسنها أحمد شاكر. ومن دبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه وإن كان شوف كالوفرة. الآن نساء يعني قسمنا شعورهن حتى تصير كالوفرة، هل تأسيم زوجات الرسول ولا تأسيم من نساء الغرب؟ الآن يفعلن هذا تأسيا وتقليدا لنساء الغرب، دولاك من باب الزهد البعد عن الزينة في وقتهن. قلبت الأمور، الآن الزينة الوفرة هي الزينة، فيكسر النساء شعورهن للزينة تقليدا لنساء اليهود النصارى. اللهم إذا كان كبيرة في السن وعرفت السنة زوجة الرسول أن هذا تزهدا فلها ذلك، وما إذا كان تقليدا فمن تشبه بقوم فهو منهم. ما يكون خاص بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يقدر يكون خاص بنساء الرسول، ما في دليل على الخصوصية. لكن هذا ليس لهن زوج بعد النبي. ليس لهن زوجا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان ما يقدر يدعي الخصوصية. بارك الله فيك. لو فعل هذا نساء الصحابة وغيرهم تزهدا في الدنيا، لا تشبههم بالأعداء، بل تشبههم بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نقول هذا منكر، لكن إذا فعلناه تقليدا واتباعا للنساء اليهود والنصارى فهذا يدخل في من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المدبج نوع مقلوب في تدبيجه وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس فيه شيء من الضعف الذي هو نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف. المقلوب يعني يحيى بن عبد الله قال عبد الله بن يحيى يقلب الاسم، هذا نوع الضعيف. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف هو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وهو أيضا علي بن جريج عن الثوري عن مالك. الله أكبر. يعني مرة روى

ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. وفي الأخوة والأخوات يعني بدأ في الاثنين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة وثنى بأمر العاص في هشام وثنى بزهير جد بن ثابت وأخوه يزيد ولف الصحابة ويبقى يمشي على التعداد. وإلا في صحابة لهم ذكرهم بعد هم التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب المسعود ولتهم من التابعين من الرواة بارك الله فيه. ومن أصحاب أيضا زيد بن شرحبيل وأخوه أرقم والراجح أنه أخو عمرو بن شرحبيل لا أخو حزين أرقم هذا الكلام. يكون المثال المستقيم فقط في شرحبيل عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم وأخو زيد بن شرحبيل قال أخو أرقم هذا المثال غير صحيح. ثلاثة إخوة سهيل وعباد وعثمان بن حنيف الظاهر كلهم صحابة عمرو وشعيب وأخواه عمر وشعيب ولم التابعين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله من التابعين أربع إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقول عباد تقال عباد ومحمد وصالح من التابعين خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد من أتباع التابعين. قال حاتم سمعت أبا علي سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني الرسالة يقول كلهم حدثوا ومن سواك أيضا كلهم حدثوا لأن الباب خاص بمن؟ معرفة الأخوة من الرواة فالباب في الأخوة والأخوة من الرواة. ومحمد بن سيرين وأخوة الستة وإلى آخره هذا البرقيني اسمه ابن الملقن ملقن في كتابه المقنع يعني الصدر بالصبر بالصبر وذكر الإخوة العشرة والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والمئة إلى الأكثر لكنه في غير محل هذا الاستدراك لأن الباب مخصوص بمن؟ بالإخوة والأخوات من الرواة وهو كل إخوة وأخوات. بارك الله فيكم. ستة إخوة هم محمد بن سيرة وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة كلا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا وكلهم من الرواة هذه فضيلة ومزية جدا من التابعين والرواة كلا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا ولم يذكر الحافظ أبو عيد السابوري فيهم كريما يقول لكن ذكرهم بالمدينة في كتابه المعلق فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وحفصة هذه أفضل نساء التابعين كما مر بكم وروى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك يعني أخوة روى بعضهم عن بعض محمد بن سيرين روى عن أخيه يحيى عن أخيه أنس ثلاثة أخوة روى بعضهم عن بعض عن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال لبيك حقا حقا تعبدا ورزقا يقول هو مرفوعا وموقوفا والله أعلم احفظ الدراسة. ومثال سبع إخوة وهؤلاء من الصحابة النعمان المقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع واستغرق علي بن الملقن اسمه الملقن قال هو نعيم المقرن يعني قال سبع إخوة وذكر ستة ولم يذكر السابع هذا من الصلاح يعني ابن كثير ما عين هذا السابع فعينه ابن الملقن. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة يبقى سبع إخوة صحابة مهاجرون يعني هذه المزية موجودة إلا لهم، وكان هناك أفضل منهم، هناك الصحابة الآخرون أفضل منهم ولهم مزايا أخرى، لكن في هذه النقطة بالذات ما أحد شاركهم فيها. قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لا هذا من السدراك ولا كثير، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا اثنين، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد العليم بن ناشف فأولدها إياسا وخايدا وعاقلا وعاملا أربعة، ثم طلقها أو مات، ثم عادت إلى الحارث فأولدها أوفاء، صاروا ثلاثة أولاد الحارث بن رفاعة، ثلاثة أولاد البكير بن عبد العليل أربعة سبعة شقة كلهم حضروا بدرا. قالوا معاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو قريح عبد الله بن مسعود الهذلي. الله أكبر. كانا بجنب أبن طلحة بن عبيد الله فاستصلهما فقال أرنا أبا جهل، فاستغرب فأراه أبا جهل فذهب فضربه حتى برد سقط، وجاء ابن مسعود فاحتز رأسه. لما جاء احتز رأسه قال لقد ركبت مركبا صعبا يا رواية الغنم، فرعون ما فعل هذا، أبو جهل فرعون هذه الأمة أطغى وأفجر وأكثر كبرا من فرعون موسى، ذاك قال ها أمنت أنه لا إله إلا الذي أمر بنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، قال هذا، قال أنا وقد أصيت قبله وكنت من المفسدين، أما فرعون هذه الأمة أبو جهل، فجاء يحتزم صدر رأسه فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روي الغنم، ما قال توبت وأشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، نعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، إذا قرأنا ثلاثة أبواب الحمد لله، وإن شاء الله في المستقبل نقرأ بابين ثلاثة أربعة على حسب ما يتيسر. حياكم الله. بعد عبد الرحمن يفهم طلحة لا أدري، تأكدوا له طلحة عبد الرحمن بن عوف. أيهما سماع ثابت ثابت ها؟ ثم ضع لي أنه يعني ثابت أنه سلم من عمر. ابن معين يقول ابن ثمانية سنين كيف يكون أخذ؟ ها؟ ابن معين. ها. وعمر والإمام أحمد احتج بها. إيش يقول؟ هذا في تهذيب الكمال؟ أيوة. قرأ. قال عباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول سعيد بن المسيب قد رأى عمر وكان صغيرا، قلت ليحيى يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر، قال يحيى بن ثمان سنين يشرب شيئا، ثم قال هاهنا قوم يقولون إنه أصلح بين علي وعثمان وهذا باطل، أصلح بين علي وعثمان وهذا باطل. وقال أيضا سمعت أبي بن معين يقول مرسلات سعيد بن زيد أحب إلي من مرسلات الحسن ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث البحر في الصلاة. وقال أبو طالب قلت لأحمد بن حنبل سعيد بن المسيب، فقال ومن مثل سعيد بن المسيب ثقة من أهل الخير، قلت سعيد عن عمر حجة، قال هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ الله أكبر. وقال أبو حسن الميموني وحنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل مرسلا سعيد بن المسيب صحاح لا يرى أصح من مرسلاته، زاد الميموني وأما الحسن وعطاء خاصة مرسلاته عن عمر، لأن له مرسلات عن عمر، ما كل شيء حدث به عن عمر سمعه منه، إنما سمع منه شيئا وأرسل عنه أشياء كثيرة، لكن مرسلاته يعني من أصح المراسيل، لأنه كان اهتمام بقضايا عمر، اهتمام شديد، يأخذها من الثقات يرويها ويصبها إلى عمر. نعم. أنا أقول متصل يا شيخ مراسيل؟ لا، نقول سعيد عن عمر متصل أو مراسيل؟ ما في كل شيء، ما في كل شيء، لابد من التثبت فيما رواه من عمر مباشرة وفيما أرسله عنه، ما كل ما يقول فيه قال عمر. إذا قال سمعت عمر خلاص انتهى كل شيء، أخبرنا عمر، قال عمر، قال لي عمر مثلا، يعني السياق التي تدل على السماع، وما عداها لابد من التثبت. ذكر المصلى فهي قد تتبعته أولا ويتعرى وتتبأ مثل قضايا عمر رضي الله عنه، ثم تتبأ روايته فوجدوا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني من الصحابة ومن التابعين الكبار وهكذا. نعم. الإمام مالك أنكر سماعه ويحيى بن معين أيضا، ولكن المثبتي قدم على النافي، هذا أحمد يكون حجة، إذا لم يكن حجة فمن يكون؟ من ثمانسين ما يضبط، من ثمانسين يحفظ القرآن الآن، أولونا أولاد أبناء ثمانسين يحفظون القرآن. أنت الآن ترى أن ابن ثمان سنين ما صح روايته؟ اسمح لي بارك، ابن ثمان سنين من الصحابة كالحسن دون الثمان وغيرهم من صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الصغر، رواية محمود بن لبيد ابن خمس سنين، نقبلها ولا ما نقبلها؟ لا تلف أجب، أنت الآن على أي مذهب؟ نحن نقول يا شيخنا أن مالك رحمه الله أنكر أن يكون سعيد بن مسيب أخذ عن عمر سماعة. أيوة. ونقول هذا جرح مقدم على من أثبت. أيوة. جرح من أثبت من هكذا، يعني شيخنا من أثبت بقي على الأصل عمره 8 سنين أخذ عن عمر، هذا هو الأصل يعني. وقاعدة المثبت مقدم على النافي. نعم شيخنا. فين دليل أن ما سمع من عمر؟ الآن ناس يقول سمع، اسمع ما الدليل أن يعني تقول جرح، الجرح لابد يكون مفسرا، ما دليله أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر؟ نحن نقول يا شيخنا، لا مو نحن، أجل ما دليله أنه أخذ عمر سماع، ما دليله؟ اسمع اسمع، الجارح يقدم، متى يقدم على المعدل؟ لا شك إذا فصله يا شيخ، لا بد من التفصيل. طيب فسر مالك؟ نعم قال لم يسمع من عمر، هذا بهو، هذا نفي فقط، ما الدليل على ما سمع منه؟ نحن نقول يا شيخنا من أثبت لا بد أن إذا وجدنا في رواية، إذا وجدنا في روايات عن سعيد بن سيب قال سمعت عمر يقول كذا، إذا كان هكذا لا الحمد لله، إذا كان هكذا هي ما خلصنا. وإحنا ماذا قلنا؟ قلنا إيه ويرسل عنه يا ولدي اسمح لي، لا تعود نفسك على الجدال، أنا ما أخطأت ولا أخطأنا حتى تأتي بهذه الأشياء. احنا فصلنا قلنا ما سمع، ما قال فيه سمعته فهذا سمع عمر، وما ارسله نقول هذا مرسل، هنا نحن اعترف بانه يرسل عن عمر. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا فيه تعليق، قالوا في الحاشيه قلت وحدث سعيد بن مسيب عن عمر بتصريح السماع في مسند مسجد روايه ابي خليفه باسناد صحيح. من هو هذا اللي يقول؟ هذا المعلق على كتب التفسير. من هو؟ ثانية المعلق على التفسير. سمع على شيخنا الشيخ عبد الفوز عبد اللطيف. نعم نعم. السماع ذكروا لي صوب الله. دليل الذين يقولون انه لم يسمع. ها. خلافهم في ولادته. نعم. يقول ولدا لسنتين مضتا من خلافة عمر. نعم. وبعضهم يقول ولدا لسنتين بقيتا من خلافة عمر. نعم. الذين يرجحون بقيتا سنه سنتين كيف يسمع منهم؟ نعم. لكن مالك منهم وحمائم منهم بن معين عرف أن عمره 8 سنوات وأبطل سماعه ونحن لا نسلم له من أمة الجهوة تعديل لكن من نسلم له كل شيء طالت ابن 8 سنوات يربط ويحفظ وبالأربع وبالخمس حسب الذكاء والمواهب وهو من أذكى الناس من أذكى الناس مثله يربطه بالأربع بعضهم الآن يربطه بالثلاث وبالأربع في هذا العصر في شرك الأصول زاهر نعم سيحنا الذي مر علي عن أبي حاتم الرازي أنه لما قيل له في أحد الرواه أنه يعني قال أبو حاتم لم يسمع من البراء قال ابنه يا أبتا قد روى يزيد ابن هارون عن شيباء عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي عن البراء في الضحاك قال هذا وهم لم يسمع منه فقد يأتي الإسناد بالسماع يعني قد يكون الذي وهي إذا قال أبو حاتم هذا وهم نقبل منه إذا قال ربيع ولا أنت ما يقبل منا هذا كان وهم ما وهم جرأة بس في كذا بس عنده دراسة وعنده خلفية واسعة ما يمتلك مثلنا من فراغ بارك الله فيك يمتوى ولا لا أي بارك الله فيه حياكم الله حياكم الله بالصفين والدالي ما تدل بها على أنه الدجال ليس هو المسير يمكن مسير كان هناك الجزيرة وهو بعيد مكبل بالأغلال مكبل بالأغلال من هو اللي كبله من اللي كبله؟ من كبله؟ الله كبله الله قادر يحطه هناك يكبله دجال هو يعني عدد الصحابة هو إن لم يكن الدجال هذا الكبير فهو دجال كبير يمكن أكبر دجال بعد الدجال الأكبر هو دجال دجال لا شك هذا كان يحلف بعض الصحابة أنه هو الدجال في قرائن وفي حديث أبي سعيد معه في بارك الله فيه يعني قال يا معشر الأنصار إنكم أنا أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لقد هممت أن أخذ حولا فأشلق نفسي أضع في السقف أو في هذه فأشلق نفسي وأنتم يا أصحاب محمد أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تعلموا يا أبا سعيد أن رسول الله قال إن الدجال أدخل مدينة وأنا ولدت وأشفى المدينة ألم يقول لا يدخل مكة وأنا ذاهب من المدينة إلى مكة ألم يقول لا يولد له وأنا ولد لي فكاد أبو سعيد أن يصدقه فسأله واحد من الجلوس قال أتحب أن تكون هو قال ما أكره قال تبا لك السائر اليوم ما أكره أنا الدجال بعدين مر لك يوم عمر ضربه فانتفخ حتى ملأ الزقاق بارك الله فيك حفصة وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله بعضهم يقسم بالله أنه الدجال لا يستبعد أن يكون هو وما نجزم لكن لا نستبعد حياكم الله الله يبارك فيكم دروس عليكم بن مسيب دروس رواياته بارك الله فيه دروس كلام العلماء فيه إشكال فيه العلائي لا ما حصل عندك لا بعد المزي المراسيل العلائي وقال علائي وأرسل أيضا عن البدي يعني ما ذكر نقل كلامه ما رجح نقل إيش ثلاث هذا عندك المراسيل عندي تحفة التحصيل فيه نقل تحفة التحصيل هذه إيه ولا لبن العراق هنا إيش يقول قرأ سعيد بن مسيب أحد الأئمة الكبار قال إسحاق بن منصور قلت ليحيى بن سعيد يحيى يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال لا. هذا يحيى بن سعيد ويحيى بن معين؟ لا ابن سعيد هذا. ابن معين كذلك؟ ابن معين كذلك. أيوه. قال لا. قلت يصح له سماع من عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال لا. وقال أبو حاتم حديث سأل أول سماع سماع النم أول. قال قلت ليحيى بن سعيد يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال لا. قلت يصح له سماع من عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال لا. وقال أبو حاتم حديثه عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز. ايوه. قال في التعليق قال النسائي في سننه الصغرى من كتاب التعود سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي هريرة. هذه حاجة يا أبو حاتم. كتب السنة مليئة من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لا هذا الحديث يعني حديث عين اللهم أني أعوذ بك من علم لا. لم يسمعه ما قال لم يسمع. هنا قال لم يسمع. لم يسمع هذا الحديث بعيد. يقول لم يسمع هذا الحديث. قال لم يسمع من أبي هريرة حديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا يعلم. أيوة معناه ما أعترف بغير صراع الحديث الآخر. أيوة. قال قلت كذا رأيته في المراسيل ابن أبي حاتم وحكى العلائي هذا الكلام عن يحيى القطان ولعله وهم. آه يعني يرى أنه ابن معين. نعم. أيوة. وقال ابن المديني لم يسمع من عمرو بن العاص وقال يحيى بن معين قد راى عمر وكان صغيرا قيل له هم هو يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافه عمر فقال ابن ثمان سنين يحفظ شيئا ان هؤلاء يقولون انه اصلح بين علي وعثمان وهذا باطل. لا هذا باطل لا شك. قال ولم يثبت له السماع من عمر. وقال مالك لم يسمع من زيد بن ثابت وقيل ليحيى بن سعيد سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال لا تجيبه الريح وعن سعيد بن المسيب أيوة. وعن سعيد بن المسيب أنه قال وليت لسنتين مضتا من خلافة عمر وقال أبو حاتم سعيد بن المسيب عن عائشة إن كان شيئا فمن وراء الستر وعن علائي حديثه عنها في الصحيحين وقد تقدم بيان الاحتجاج بمراسيله وقيل لابن أبي حاتم يصح لابن المسيب سماع من عمر فقال لا إلا رؤية على المنبر بنعي النعمان بن مقرن. وقال ابن أبي حاتم حديث عن عتاب بن سيد مرسل لم يذكره لأنه توفي سنة 13 ومولد سعيد على الدعاء المشهور سنة 15 وقيل بعد ذلك. قال العلائي حديثه عن عمر في السنن الأربعة وعن أبي بكر في سنن ابن ماجه. قلت قال والدي فيما وجدته بقصده ليس له عند ابن ماجه رواية عن أبي بكر فيما علم وإنما ذكر له المثل في الأطراف من عند أبي داود حديثا عن أبي بكر وهو وهم إنما رواه ابن المسيب مرسلا ليس فيه عن أبي بكر انتهى. قال العلائي وأرسل أيضا عن أبي بن كعب وأبي ذر وغيرهما وفي سنن أبي داود والنسائي روايته عن سعد بن عبادة ولم يدركه وقال الترمذي لا نعرف له عن أنس حديثا انتهى. قلت وفي التهذيب للمزي قال أحمد بن حنبل رأى سعيد عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ الله أكبر. النص على كل حال إذا جاء بإسناد صحيح أنه سلم عمر فنسلم به. نعم. وجد في مسند مسدد رواية أبي خليفة بإسناد صحيح أنه قال سمعت عن عمر. بس واحد حديث نص على Thank you. Thank you.